أشهر العلماء في التاريخ، عبقري علم الرياضيات الخوارزمي. الخوارزمي موجز حياته. ولد محمد بن موسى الخوارزمي في الجرجانية في بلاد التركستان سنة 780 ميلادية، لكنه لم يشب وينشأ في وطنه الأم، بل نشأ في قرية بالقرب من بغداد بالعراق اسمها قطربل، حيث هاجر أهله إليها. فقد قرر جده بعد إسلامه أن يرحل بأسرته عن الجرجانية في خوارزم، فباع كل ما يملكه ورحل إلى هذه المنطقة قرب بغداد، حيث اشترى بكل ما يملك من المال أرضاً واسعة بنى فيها بيتاً كبيراً وحظائر للخيل والماشية. وهناك نشأ الخوارزمي وعاش طفولته الأولى وهو يساعد والده في أعمال الزراعة. شاب الخوارزمي وهو يعرف لغة أهله، وكانوا يتحدثون بلغتين مثل سائر أهل خوارزم، هما التركية والفارسية، تعلمهما عن والدته، ولكنه تعلم أيضاً اللغة العربية في مسجد القرية، إضافة إلى تعلمه مبادئ القراءة والكتابة والحساب. وهكذا كانت النشأة الأولى للخوارزمي بين المزارع والحقول في أحضان الطبيعة، فلم يكن يشغل ذهن الخوارزمي في طفولته الأولى سوى الزراعة وسباق الخيل والتأمل في الطبيعة. وعندما بلغ الخوارزمي من العمر 20 سنة بدأت ميوله تتغير، فقد لمس في نفسه ذلك العشق الجارف الذي بدأ يتفجر منذ أعوام قليلة لتقدير المسافات بين الأشياء. وقد تحدث الخوارزمي إلى أهله عما يشغل عقله من أمور هندسية لا تشغل بال أقرانه ومن هم في مثل سنه، فهو دائم التفكير في أشكال الأشياء وفي العلاقات بين الأشكال والكتل وفي الخطوط الوهمية التي يتصورها بين الأشياء. كان كل شيء في نظره يتحول إلى دائرة أو إلى مربع أو إلى مثلث أو مستطيل. عندما تحدث الخوارزمي إلى إمام المسجد في القرية في هذا الصدد، تنبأ له إمام المسجد بأنه سيكون من أعظم العلماء في الرياضة، ونصحه بأن يترك العمل في الزراعة وأن يرحل إلى بغداد ليطلب العلم بها في بيت الحكمة. وقد وعده الإمام أن يبذل جهده لإقناع والده للموافقة على إرساله إلى بغداد لكي يلتحق ببيت الحكمة ويتفرغ لطلب العلم على أيدي أحد العلماء هناك، ليحقق بذلك أحلامه ويشبع رغباته وميوله في طلب العلم. وسافر الخوارزمي إلى بغداد وظل هناك يتلقى العلم في بيت الحكمة على يد 3 من العلماء. وقضى الخوارزمي 2 في دراسة الرياضيات، نال بعدها الإجازة العلمية، وشهد له أساتذته بالتفوق والنبوغ والامتياز، فقد تمكن خلال تلك الفترة من الإحاطة بكل معارف القدماء وأهل العصر في الرياضيات. وكان الخوارزمي قد تزوج أيضاً قبل حصوله على الإجازة العلمية وأنجب ابنه الأول فأسماه باسم جعفر، وهكذا حصل الخوارزمي على كنية أبو جعفر إلى جانب لقب الخوارزمي. ولم يمضي وقت طويل حتى كان الخليفة هارون الرشيد يسمع باسم الخوارزمي من بعض علماء مجلسه، وعندئذ طلب الرشيد مقابلة الخوارزمي، فلما التقى به وجده عالما فذا في الرياضيات، فأشاد بمعرفته وعلمه وعينه في مكتبه ببيت الحكمة ضمن علماء الرياضيات. وقد فرح الخوارزمي بهذا المنصب فرحا شديدا، لأنه سيتيح له مواصلة طلب العلم والاطلاع على سائر الكتب الموجودة في مكتبة دار الحكمة، وهي من أعظم وأهم الكتب في سائر العلوم والمعارف. ولقد كان الخوارزمي على معرفة بمدى حب الخليفة هارون الرشيد للعلم والعلماء، فالرشيد هو الذي أنشأ دار الحكمة وضم إليها العلماء وجمع لها الكتب من شتى بقاع الأرض، وأنفق في سبيل ذلك الكثير من المال. وقد بلغ من حب الرشيد للعلم والمعرفة أنه رفض أن يطلق أسر الدولة الرومانية البيزنطية بعد انتصاره عليها في آسيا الصغرى مقابل الكثير من المال، وكان عدد الأسرى بالآلاف، لكنه طلب من الإمبراطور البيزنطي أن يفتدي أسراه بما لديه من كتب في خزانة كتبه اليونانية العامرة، وعندما وافق الإمبراطور على طلب الرشيد، ذهب العلماء العرب إلى مكتبة الإمبراطور وظلوا ينسخون ما بها من كتب في شتى ميادين المعرفة والعلوم، ثم عادوا بها إلى بغداد وانهمكوا في ترجمتها، وأطلق الرشيد الأسرى. وبالطبع كان من بين هذا التراث اليوناني العظيم الكثير من الكتب الرياضية التي عكف الخوارزمي على ترجمتها بشغف عظيم بعد أن تعلم اليونانية خصيصاً ليتمكن من نقل هذه الكتب إلى اللغة العربية. بدأ نجم الخوارزمي في الصعود والسطوع رويداً رويداً، لكن فجأة مات الخليفة هارون الرشيد، وانتقلت الخلافة بعده إلى ابنه المأمون، ولم يخش الخوارزمي على مستقبله لأنه كان على علم بأن الخليفة المأمون أكثر حباً للعلم والعلماء من الرشيد، وقد صدق ظن الخوارزمي، فلم يلبث أن طلب منه المأمون أن يتولى أمانة خزانة الكتب بمكتبة قصر الخلافة في بغداد، وأن يشارك في أعمال الرصد الفلكي التي أنشأ لها المأمون مرصداً فلكياً خاصاً في بغداد. كان المأمون يريد أن يعرف محيط الأرض ومساحتها، كما يريد أن يتثبت من أماكن خطوط الطول والعرض، وأن يتوصل إلى كافة المعلومات الجغرافية والفلكية الممكنة بصورة أدق مما ذكره بطليموس في كتبه القديمة. ولهذا الغرض أنشأ المأمون مرصد بغداد الفلكي وجمع له أفاضل العلماء من كل أنحاء الأرض. وهكذا أصبح الخوارزمي أميناً لمكتبة قصر الخلافة، فقام أولاً بتنظيم المكتبة وأضاف إليها المزيد من الكتب والمؤلفات المهمة في شتى ميادين العلم والمعرفة، ثم انهمك بعد ذلك في أعمال الرصد الفلكي التي طلبها المأمون. وفي هذه الفترة وضع الخوارزمي كتابه المعروف باسم الربع المعمور، أو صورة الأرض وما بها من المدن والجبال والبحار والأنهار. وقد ذكر في هذا الكتاب كل ما سجله بطليموس في مؤلفاته القديمة، وأضاف الكثير من الجداول الفلكية، ثم أفاض في الحديث عن حركة الكواكب، كما تناول كل ما يتعلق بجغرافيا الأرض والعالم. وتناول الخوارزمي في كتابه صورة الأرض الكثير من آراء وأفكار بطليموس القديمة، فعمد إلى تصحيح ما بها من أخطاء. وعندما انتهى الخوارزمي من تأليف كتاب صورة الأرض قدمه إلى المأمون، ففرح به فرحا عظيما، ووصفه علماء مجلس المأمون بأنه أعظم مؤلفات العصر في الفلك والجغرافيا، واعتبره الكثير من العلماء من المؤلفات الأساسية المهمة لعلم الجغرافيا عموماً والجغرافيا الفلكية خصوصاً. الخوارزمي مترجماً. بلغت شهرة الخوارزمي الآفاق كأبرز علماء الرياضيات والجغرافيا، لكن الواقع أن الخوارزمي كان بالإضافة إلى ذلك من أعظم الذين عملوا في مجال الترجمة، وقد كان للخوارزمي فضله العظيم على الثقافة العربية بما نقله إليها من ترجمات لأهم وأشهر كتب اليونان والهند والفرس. لقد قام الخوارزمي بترجمة عدد كبير من الكتب اليونانية إلى اللغة العربية، ثم قام بتلخيص وشرح وتبسيط أهم تلك الكتب وأكثرها تعقيداً حتى تصبح في متناول الجميع. وقد ساهم الخوارزمي بذلك في تصحيح الكثير من الأفكار والمعتقدات الخطأ لدى العامة والعلماء نتيجة لعدم فهمهم لبعض كتب اليونان القديمة. ولم تقتصر جهود الخوارزمي على الترجمة من اليونانية إلى العربية، بل تجاوزها أيضاً إلى الترجمة من الهندية إلى العربية. وأشهر الكتب التي قام الخوارزمي بشرحها وتبسيطها واختصارها عن اللغة الهندية كتاب السند هند، الذي ألفه أحد علماء الهنود في الفلك والرياضيات. كان هذا الكتاب من أهم وأعظم الكتب الهندية القديمة، وقد نقل إلى العربية في زمن الخليفة المنصور، وظل في مكتبته لا يستطيع أحد الاستفادة منه نظراً لغموض أسلوبه وتعقيد معارفه الرياضية والفلكية. وعندما تولى الخوارزمي أمانة المكتبة اطلع على هذا الكتاب وأعجبه كثيراً، فقام بشرحه وتلخيصه وتعديل جداوله الرياضية والفلكية، وأضاف إليه الكثير من المعارف الرياضية والفلكية المعروفة عند العرب. وهكذا ازدادت قيمة الكتاب وأصبحت له فائدته العلمية والعملية بفضل جهود الخوارزمي. وقد ساهم الخوارزمي في تلك الفترة في نقل الكثير من الكتب القديمة، فحافظ بذلك على تراث الحضارات القديمة ومعارفها العلمية في عصر اهتمت فيه الثقافة العربية بالانفتاح على الثقافات الأخرى ونقل تراثها والحفاظ عليه من الاندثار بعد أفول نجم هذه الحضارات وانحسار مدها أمام المد العربي الإسلامي. إصرار العلماء. ومات الخليفة المأمون قبل أن يحقق أمله في القضاء على قطاع الطرق الهنود، لكنه كان قد أوصى ولي عهده الخليفة المعتصم بتجريد الجيوش وشن الحملات العسكرية على قطاع الطرق، وحصل منه على وعد بألا يتركهم أحياء إذا لم يدخلوا في الدين الإسلامي، وتركوا حياة السلب والنهب وقطع الطريق. وبالفعل بدأ الخليفة المعتصم يجرد الحملات العسكرية ويشن الحروب ضد قطاع الطرق الهنود، حتى تمكن في النهاية من أسرهم جميعاً وعاد بهم إلى بغداد، حيث وضعهم في معسكر للأسرى تحت حراسة الجيش العربي تمهيداً لقتلهم جميعاً إذا رفضوا الدخول في الإسلام. وهنا تذكر الخوارزمي رحلته الشاقة التي قام بها إلى المستنقعات، وتذكر زعيم الهنود ورفضه لعرض الخوارزمي، فقرر أن يذهب من فوره إلى الخليفة المعتصم. كان كل هم الخوارزمي أن يحصل من هؤلاء الهنود على معارفهم العلمية وأسرار رياضياتهم الهندية، ولذلك طلب الخوارزمي من المعتصم أن يكف يده عن الأسرى وأن يسمح له بمقابلة بعضهم لعله يتمكن من معرفة أسرارهم، ووافق المعتصم على طلب الخوارزمي على الفور. ولم يضع الخوارزمي الوقت، فانطلق لوقته إلى معسكر الأسرى وراح يبحث بينهم عمن يملك المعارف الهندسية والرياضية، ولحسن الحظ فقد عثر الخوارزمي على زعيم الهنود نفسه، ذلك الرجل الذي استولى من قبل على أموال الخليفة ورفض أن يعلم الخوارزمي أسرار الحساب الهندي. وجلس الخوارزمي أمام زعيم الهنود قائلا: هل تذكرني أيها الزعيم؟ فقال الزعيم بعد تردد لم يطل كثيرا: نعم أذكرك، لكن الأمور قد تغيرت الآن كثيرا يا سيدي. عندئذ قال الخوارزمي بهدوء: يمكنني أن أنقذك من الموت وأن أستشفع لك عند الخليفة إذا علمتني أسرار الرياضيات الهندية، لكنك إذا رفضت هذه المرة أيضا فسيكون مصيرك الموت المحتم، خاصة إذا ذكرت الخليفة بأنك أنت الذي استوليت على أموال والده ورفضت أوامره. عندئذ طأطأ زعيم الهنود رأسه وأطرق قليلا ثم قال: إنني رهن إشارتك وطوع أمرك منذ الآن، ولكنني أشترط عليك شرطا لا بد أن تضمن لي تحقيقه أولا. فقال الخوارزمي بسرعة: ما هو ذلك الشرط؟ فقال الزعيم وهو يتفرس في وجه الخوارزمي: أن تضمن لي حياة قومي. كان قرار الخليفة المعتصم بنفي الهنود قرارا حكيما، وقد أقنعه الخوارزمي بأن يقوم بنفي الهنود إلى إمبراطورية الروم البيزنطية، لأنهم إذا عاشوا هناك كانوا عونا للعرب على الأعداء من الروم، وبذلك تسلم الأمة العربية والإسلامية من شر الأعداء من الروم والهنود على السواء، ويغنم العلماء والناس المعارف والعلوم الرياضية المهمة في نفس الوقت. واقتنع الخليفة برأي الخوارزمي فأصدر قراره بالعفو عن الهنود ونفيهم إلى إمبراطورية الروم، على أن يصحبهم الجيش العربي أثناء رحيلهم عن الأراضي العربية حتى يتجاوزوا حدودها، وعلى أن يظل زعيم الهنود في الأسر إلى أن ينتهي من نقل كافة المعارف الهندية إلى الخوارزمي. وبالفعل نفذ زعيم الهنود قرارات الخليفة، وخرج الهنود قطاع الطرق من الأراضي العربية تحت حراسة الجيش الإسلامي، وظل زعيم الهنود في الأسر ليعلم الخوارزمي علم الرياضيات الهندية. كان الخوارزمي على معرفة قليلة بعلوم الهند الرياضية وأرقامها العربية، لكنه لم يكن يعرف الطريقة الحسابية التي تتم بها إجراء العمليات الرياضية بهذه الأرقام. وعندما جلس الخوارزمي مع زعيم الهنود لأول مرة أطلعه الزعيم على جدول الأرقام الهندية وعلمه طريقة الحساب، فوجد الخوارزمي جدول الأرقام يحتوي على بعض الخانات الفارغة، فسأل الزعيم عن سر خلو تلك الخانات من الأرقام، فقال له الزعيم: إننا نسمي تلك الخانات سونيا، أي الخانات الفارغة التي لا أرقام بها. في هذه اللحظة اكتشف الخوارزمي الصفر وأدرك قيمته، فقد كانت الأرقام الهندية تبدأ من رقم 1 وتنتهي إلى رقم 9 فقط، ولكن عندما أضاف الخوارزمي الصفر أصبح من الممكن أن تتكاثر الأعداد إلى ما لا نهاية، وأن تزداد عمليات الحساب بها من ضرب وجمع وقسمة وطرح أيضا إلى ما لا نهاية. الكنز الثمين. انتهى الزعيم الهندي من كشف أسرار الرياضيات الهندية للخوارزمي في فترة قصيرة، وبعدها أطلق الخليفة المعتصم سراحه كما وعده، وقبل أن يغادر الزعيم الهندي الأراضي العربية ليلحق بقومه في الإمبراطورية الرومانية، ذهب إلى الخوارزمي ليودعه وقال له: عندما طلبت مني في المرة الأولى أن أعلمك أسرار الهند الرياضية رفضت أن أطلعك على أسرارنا، لأنني كنت أشك أن بين العرب من يستطيع أن يفهم تلك الأسرار، لكنني عندما جلست إليك وأفضيت إليك بأسرارنا الرياضية لمست فيك عقلا فريدا ونفسا تتوق إلى المعرفة، فشجعني ذلك على عدم إخفاء أي شيء عنك، فمثلك لا يبخل عليه العلماء بمعارفهم. إنني أشهد لك بالعبقرية وأتنبأ لك بخلود الذكر، وإن صدق حدسي فإنك ستكون من الذين يتعلم الناس على أيديهم فنون الرياضة والحساب في العالم كله. وشكر الخوارزمي زعيم الهند على إخلاصه وتعاونه، فقال الزعيم: أحب أن أهديك هدية تليق بقدرك ومكانتك العلمية قبل أن أغادر هذه الأرض الطيبة. فقال الخوارزمي وهو يبتسم في تواضع ومحبة: إنني أقبل هديتك أيها الزعيم، وإن كان تعاونك معي هو أعظم هدية. فأخرج الزعيم الهندي أحد الكتب القديمة من خزانته ومد يده بالكتاب إلى الخوارزمي وهو يقول: هذا الكتاب الهندي من أعظم وأهم الكتب الهندية القديمة، وما كنت لأعطيه لأحد أو حتى أكشف لأحد عن وجوده مهما كانت قيمته ومكانته في هذا العالم. إنني أهدي لك هذا الكتاب تقديراً وعرفاناً مني لشخصك الفذ الكريم. إنني واثق من أن هديتي سوف تعجبك كثيراً، لأن هذا الكتاب أيضاً من أهم كتب الرياضيات والحساب الهندي، فهو كنز ثمين من كنوز الثقافة الهندية. أثر الخوارزمي. قال مؤلف كتاب علماء غيروا وجه التاريخ عن الخوارزمي: هو أبرز العلماء المسلمين على الإطلاق في مجال الجبر، فهو أول من وضع كتابا في الجبر، وهو مؤسس هذا العلم، وكانت المعادلات الجبرية تمثل ألغازا معقدة تستغلق على الأفهام خاصة في أوروبا، حتى جاء الخوارزمي وبسطها وقام بوضع الأساس الصحيح لعلم الجبر الذي لا يزال يدرس حتى يومنا هذا في جميع أنحاء العالم، ولذلك أطلق عليه لقب أبو الجبر عرفانا وتقديرا لفضله العظيم. ومثل غيره من الأفذاذ من علماء المسلمين ارتحل الخوارزمي في الأرض لطلب العلم من أعلامه، ولما كان الخوارزمي نابه العقل نافذ البصيرة فقد طار صيته في الأمصار، وتناقل العلماء والدارسون نظرياته وأبحاثه المهمة. وعندما وصل الخوارزمي إلى بغداد في عهد الخليفة المأمون عمل في بيت الحكمة وكان من أبرز العلماء بها. في ذلك الوقت كانت بغداد في قمة تألقها وازدهارها كمركز عالمي للإشعاع الفكري والثقافي على العالم أجمع، وقد تسابق الحكام العرب في استقطاب العلماء البارزين في شتى المجالات ومن مختلف بقاع الأرض، ومهدوا لهم السبل من أجل مواصلة البحث والابتكار. فكان من الطبيعي أن تتوقد القرائح وتشحذ الهمم، ويتألق العلماء في سماء العلم ويضيئون الظلمات في كل مكان. وفي مقدمة كتابه الجبر والمقابلة يقول الخوارزمي: كتابا مختصرا حاصرا للطيف الحساب وجليله، لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم، وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم، وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأراضي وجري الأنهار والهندسية. كما يقول: إني لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس من الحساب وجدت جميع ذلك عدداً، ووجدت جميع الأعداد إنما تركبت كلها من الواحد، والواحد داخل في جميع الأعداد، وجميع ما يلفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد إلى العشرة يخرج مخرج الواحد ثم تثنى العشرة وتثلث. شخصية الخوارزمي. نشأ الخوارزمي كما قلنا في أحضان الطبيعة، كانت حياته في مزرعة والده واشتغاله في الزراعة وتأصله في أحوال الطبيعة منذ طفولته من العوامل التي كان لها أعظم الأثر في نشأته وتكوينه وتشكيل شخصيته وبلورة ميوله. ولقد أبدى الخوارزمي منذ طفولته ميلا إلى التفكير الرياضي، فكانت عقليته تتسم بالنبوغ المبكر والطبيعة التحليلية، ولذلك رفض الخوارزمي الاستمرار في مساعدة والده في أعمال الزراعة، وكان يقضي أغلب وقته في البحث عن العلاقات الرياضية والهندسية التي تربط الأشياء في العالم المحيط به. وعندما شب الخوارزمي قليلا بدأ يرسم الأشكال المحيطة به، فكان كل ما تقع عليه عيناه يتحول إلى شكل هندسي مثل المربع والمستطيل والدائرة والخط المستقيم والمثلث. كانت الأنهار والبيوت والأشجار والجبال وكل مظاهر الطبيعة تتحول في نظره إلى أشكال هندسية تملأ الفراغ. وهكذا لم ينشأ الخوارزمي كسائر الأطفال، ولم تشغله مشاغل الأطفال ولا ألعابهم ووسائل لهوهم، إنما كان شخصية متفردة منذ الصغر. وعندما اقتنع والده بضرورة تعليمه، تفرغ الخوارزمي للدراسة والبحث والاطلاع، فكان يذهب إلى الوراقين ويشتري منهم الكتب ويقضي أغلب الوقت في القراءة والبحث والاطلاع. ولقد كان نهمه الشديد للعلم والمعرفة الدافع الذي شكل شخصيته وجعلها تتبلور كشخصية علمية لا هدف لها في الحياة سوى النبوغ والتفوق العلمي. ولذلك أنهى الخوارزمي دراسته للرياضيات في بغداد في مدة قصيرة جدا بالنسبة لأقرانه. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عبقريته الرياضية الفذة وعقليته الفريدة النابغة التي لا مثيل لها في عصره، وأن هذه العبقرية هي التي أثمرت العديد من النظريات الرياضية التي ظلت إلى يومنا هذا من أهم أسس علم الرياضيات. عبقري الرياضيات. عاش الخوارزمي في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، ومات في سنة 850 ميلادية في بغداد، لكن حياته كانت مليئة بالعلم والعطاء، وهي حياة عبقري أضاء بعبقريته السبيل أمام العلماء في عصره وفي كل العصور التالية. وقد ظل اسم الخوارزمي خالدا وسيظل كذلك ما دام العلم في شتى مجالاته وميادينه يعتمد على الرياضيات عموما وعلى الجبر خصوصا. إن نظرة واحدة على كافة المعاجم والقواميس في شتى اللغات الأجنبية لكافية أن تدلنا على فضل الخوارزمي وأثره في تاريخ العلم ودوره العظيم في خدمة العلم والعلماء إلى يومنا هذا. فأغلب القواميس والمعاجم العلمية تذكر الخوارزمي وتشيد بفضله ومكانته وعبقريته العلمية الفذة والفريدة. وقد ترجمت كل أعمال الخوارزمي إلى مختلف اللغات الأجنبية، ومنها اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية، وما زالت مصطلحات الجبر تدرس إلى يومنا بنفس ألفاظ الخوارزمي. ومن الصعب أن ينكر العلماء في شتى ميادين العلم فضل الخوارزمي وإسهاماته التي مهدت السبيل لتقدم العلم. وإذا نحن تذكرنا القفزة الهائلة التي حققتها علوم الحاسب الآلي والذرة والصواريخ وسفن الفضاء والمحاسبة والتجارة في العصر الحديث، وتخيلنا أن الخوارزمي لم يظهر في التاريخ ولم يطور الرياضيات ولم يؤسس الجبر، فماذا كان مصير هذه العلوم؟ ليس من شك في أن الرياضيات هي أساس كل العلوم القديمة والحديثة، وليس من شك أيضا في أن عبقرية الخوارزمي الفذة والفريدة هي التي ساهمت في تطوير الرياضيات، وأن تطوير الرياضيات بفضل الخوارزمي كان من أهم العوامل التي أدت إلى تطوير وتقدم سائر العلوم الحديثة. لذلك فنحن لا نبالغ إذا قلنا أن الخوارزمي كان من أعظم العبقريات الفذة التي أثرت في تاريخ العلم والإنسانية. الجبر والمقابلة. يعتبر كتاب الجبر والمقابلة من أشهر وأهم مؤلفات الخوارزمي عموما، لأن الخوارزمي قام في هذا الكتاب بجمع المسائل المتفرقة في التراث العلمي الرياضي للهنود والمصريين واليونانيين، ولكنه لم يكتفي بمجرد جمع هذه المعارف وترتيبها وشرحها رغم صعوبة وضخامة هذا العمل لما فيه من تعقيد وغموض، بل إن الخوارزمي قد بسط هذه المعارف وأضاف إليها ووضع لها الكثير من المبادئ والقوانين حتى أصبحت سهلة سلسة وفي غاية الوضوح. وقبل الخوارزمي وكتابة الجبر والمقابلة كانت هذه المعارف لدى أغلب الأمم من العلوم الغامضة المعقدة، وكان غموضها وتعقيدها يمنع الاستفادة العلمية منها سواء في المعاملات التجارية أو في مسح الأراضي أو حتى في تنفيذ الوصايا والمواريث. وفي كتابه الجبر والمقابلة وضع الخوارزمي الكثير من المصطلحات الجديدة لهذا العلم، ومن هذه المصطلحات التي لم تكن معروفة من قبل مصطلحات مثل الجذر والعدد والمفرد. وقد رتب الخوارزمي أبواب كتاب الجبر والمقابلة لتشمل فصول الضرب والجمع والطرح والقسمة والمعادلات، ثم المساحة وأمور البيع والإيجار، ثم الصرف والنقد، ويليه الكتل والميزان، ثم مساحات السطوح المستقيمة، يليها مساحات الدوائر والمثلثات، ثم حجوم الأشكال الهرمية والمخروطية، ثم الوصايا والمواريث وتقسيم التركات. وفي هذا الكتاب أيضا قام الخوارزمي بحل معادلات الدرجة الثانية باستخدام الجبر. ولكي ندرك قيمة وأهمية العلم الرائع العظيم الذي قام به الخوارزمي في هذا الكتاب عموما وفي تأسيس علم الجبر خصوصا، علينا أن ننظر إلى المعارف الرياضية لدى أمم العالم القديم لنعرف كيف كانت هذه الأمم تجري حساباتها. فقديما كانت الحسابات تجري بأشكال من الرموز، ولكل رقم من الأرقام رمزه الخاص به، وكانت الرموز تتخذ شكل الحروف الأبجدية في أي لغة أو شكل الخطوط المستقيمة أو الدوائر، وبهذه الرموز كانت تتم عمليات الحساب لدى جميع الأمم القديمة، وحتى العرب أنفسهم كانوا يستخدمون هذه الطريقة القديمة، وكانت رموزهم هي الحروف الأبجدية العربية، فقد قاموا بتوزيع الحروف على الأرقام وفقا لطريقة تعرف باسم حساب الجمل على نحو واضح. وبنفس الطريقة أيضا كانت تتم عمليات الطرح والضرب والجمع والقسمة، وبالطبع لم يكن يحسن استخدام هذه الطريقة سوى قلة من الناس، كما كانت هذه الطريقة عديمة النفع من الناحية العلمية كما قلنا، وكانت سائر الشعوب الأخرى مثل البابليين والفرس والمصريين واليونانيين يفعلون مثل العرب ويستخدمون الرموز الأبجدية أو الهندسية في الحساب، إلى أن قرأ الخوارزمي كتاب السندهند وتعرف على الأرقام العددية المعروفة حالياً، وكانت وقتها تعرف باسم الأرقام الغبارية، وعرف أيضاً الأرقام العربية التي يتعامل بها الغرب إلى يومنا هذا. وبعد أن تعلم الخوارزمي الحساب الهندي وتمكن من ترجمة كتاب السندهند، نقل إلى اللغة العربية طريقة الحساب الهندي، وهي الطريقة التي نستخدمها إلى يومنا هذا في الجمع والضرب والطرح والقسمة، كما نقل كافة العمليات الحسابية وأساليب الحساب الهندية التي لم تكن معروفة من قبل. وبعد ذلك بدأ الخوارزمي في تنظيم المعارف الرياضية وترتيبها وابتكار الأساليب الجديدة للجبر والحساب وتحليل المعادلات على النحو الذي لا يزال مستخدما إلى يومنا هذا في حياتنا العلمية والعملية معا. صورة الأرض. ألف الخوارزمي كتاب صورة الأرض أو الربع المعمور، فكان من أشهر مؤلفاته، وقد أثبت الخوارزمي بهذا الكتاب تمكنه من علم الجغرافيا بنفس قدر تمكنه من علوم الرياضيات، لذلك يقول عنه مصطفى الشهابي في كتابه عن الجغرافيون العرب: يعتبر الخوارزمي واضع الأساس الأول لعلم الجغرافيا العربي، وذلك أن كتابه صورة الأرض الذي وضعه في أواخر عهد المأمون أو في عهد الخليفة المعتصم على ما يراه بعض المستشرقين يعتبر من أمهات الكتب، ويكفي أن نذكر ما سجله عنه أحد المستشرقين الإيطاليين إذ يقول: إنه ما من أمة أوروبية كان في مقدورها أن تنتج هذا الكتاب في فجر نشاطها العلمي. وقد أورد الخوارزمي في كتابه الأسماء اليونانية القديمة والأسماء المعاصرة له، مما يدل دلالة واضحة على اهتمامه ببطليموس وتأثره به. ومن المعروف أن الخوارزمي قد شارك في وضع الخرائط التي طلبها المأمون للأرض، كما رسم مصوراً لوادي النيل بعد أن اشترك في قياس درجة من درجات محيط الأرض. لم يكن الخوارزمي إذن من العلماء الذين يتخصصون في فرع واحد من فروع العلم، خصوصاً وأن العلوم قديماً لم تكن قائمة على التخصص، وكان على العلماء الذين يدرسون الرياضيات أن يدرسوا معها الفلك، والفلك بدوره يستدعي منهم دراسة الجغرافيا الفلكية خصوصاً والجغرافيا العامة بصفة أعم. هكذا كانت العلوم مرتبطة فيما بينها بوحدة تجعلها في النهاية تصب في مصب واحد سمي الحكمة. ولقد كان الخوارزمي من الحكماء والعظماء الذين تمكنوا من سبر أغوار مختلف فروع العلم والحكمة، ولكنه برع وبرز على وجه أخص في الرياضيات والفلك والجغرافيا، وتعتبر مؤلفاته المهمة في هذه المجالات من المؤلفات الحيوية الأساسية التي ساهمت في تقدم العلم، والتي ظل الغرب يعتمدون عليها لعدة قرون تالية. إنجازات الخوارزمي: ترك الخوارزمي عدة مؤلفات بالغة الأهمية في الحساب والجبر والجغرافيا والفلك، لكن أشهر هذه المؤلفات عموماً الكتب الآتية: الجبر والمقابلة، الحساب الهندي، الزيج الأول، رسالة عن الرخامة أو المزولة، السندهند الصغير في الفلك، الزيج الثاني، الربع المعمور أو صورة الأرض وما فيها من المدن والجبال والبحار. أما إنجازات الخوارزمي الرائعة عدا التأليف فأهمها ما يلي: ابتكار علم اللوغاريتمات، البرهنة على صحة نظرية فيثاغورث عن المثلث القائم الزاوية، اكتشاف الطرق الخاصة بتحديد مساحة الأشكال والسطوح الهندسية كالدائرة والقطع الدائرية والأشكال المستقيمة الأضلاع، ابتكار علم الجبر وتأسيسه ووضع مصطلحاته وفنونه، وضع الحلول العلمية لتوزيع أنصبة المواريث حسب الشريعة الإسلامية، حل جميع المعادلات الجبرية المعروفة من الدرجة الثانية واستخراج جذورها الموجبة. وتعتبر مؤلفات الخوارزمي في الرياضة أو الجغرافيا أو الفلك من المؤلفات الأساسية البالغة الأهمية، وقد اعتمد علماء الغرب على هذه المؤلفات عموماً وعلى كتاب الجبر والمقابلة خصوصاً في فهم وتدريس الجبر والرياضة في أغلب الجامعات الغربية، بل إن علم الجبر ما زال يدرس في هذه الجامعات بنفس المصطلحات التي نحتها ووضعها الخوارزمي نفسه وأثبتها في كتابه الخالد الذكر عن الجبر والمقابلة.